الحمد لله شرع لعباده الطهر والنماء. أحمده سبحانه شرع لهم الزكاة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الغني ونحن الفقراء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بين لنا أحكام الزكاة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه وجعل الجنة مثواه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى شرع لعباده طهارة الأنفس ونماءها وتزكيتها، ثم إنه تبارك وتعالى شرع للمسلمين أن يطهروا أموالهم وأن يزكوها بركة ونماء. أيها المسلمون، أصبحنا وأمسينا على التوحيد والسنة، ونسأل الله تبارك وتعالى الثبات على هذه الشهادة والقيام مع الحجة. قد صليتم خمسكم، وها أنتم تصومون شهركم، ولم يبقى إلا النظر إلى أداء الزكاة المفروضة في أموالكم. والله شرع لنا ما فيه الخير والصلاح في أنفسنا وأموالنا ومجتمعاتنا. ولما كان الأمر كذلك، لما كانت الزكاة لها أهمية عظيمة، فإن الله تبارك وتعالى ربطها بالصلاة في آيات كثيرة، فلا تذكر الصلاة إلا ومعها الزكاة. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، وهي من أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. من أدى هذه الزكاة محتسبا كان له عند الله مغنما. يقول تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول جل وعلا مبشرا المنفقين: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ولا ينبغي لمسلم أن يتكاسل في الزكاة، ولا أن يظن بها فضلا عن أن يبخل فيها، ولا أن ينقص منها شيئا، فإن ذلك الفعل ممحقة للمال ووبال وخسارة في الحال والمآل. قال تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. أيها الباخل بالزكاة الواجبة، أيها الممسك لحقوق الفقراء، اسمع ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى للكانزين، وهم الذين لا يؤدون الزكاة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم، فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولنسمع جميعا إلى تحذير نبينا صلى الله عليه وسلم لمن لا يزكي ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاع أقرع، وهي الحية الخالية رأسها من الشعر لكثرة سمها، مثل له شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بشدقيه يقول: أنا مالك، أنا كنزك. رواه البخاري. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. أيها المسلمون، إن إخراج الزكاة طهرة للمال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وما سميت الزكاة زكاة إلا لأنها تطهر الأموال وتزكي الأنفس. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما نقصت مال من صدقة. أيها المسلم، إذا أردت أن تعرف إيمانك فراقب نفسك في زكاتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث معاذ: والصلاة نور والصدقة برهان، أي دليل على الإيمان. جاءت النصوص في وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، وكان تعامل الناس على ذلك، فكانت الأشياء تقوم بهما بالذهب والفضة. واليوم أصبحت الأوراق النقدية مقومات للأشياء، فحكمها حكم الذهب والفضة ما دامت أموالا يباع ويشترى بها، ومنها الودائع البنكية والأسهم المعدة للاستثمار. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، أن ما قام مقام الذهب والفضة كان حكمه حكم الذهب والفضة. وهكذا تجب الزكاة في عروض التجارة، وهي ما أعد للتجارة وعرض من حيوان أو عقار أو أثاث أو متاع أو طعام أو أسهم معدة للمضاربة، فكل شيء اتجر فيه فهو من عروض التجارة، فإذا حال عليه الحول فقومه صاحبه ثم أخرج ربع عشر قيمته، وهي 2.5% فقط. وتجب الزكاة في الزروع والثمار إذا كان قوتا مدخرا وبلغت نصابا عند حصادها، يقول جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والأوسق هذه حسبها بعض العلماء المعاصرين 5 أوسق يساوي 900 كيلوغرام تقريبا، فمن كان عنده من الرطب 900 كيلوغرام سواء للبيع أو لأهله في مزرعته أو في بيته، فإذا كان بلغ هذا النصاب يجب عليه أن يزكي، فإن كان يسقيها بكلفة ففيها نصف العشر، وإن كان يسقيها بماء السماء بلا كلفة أو بمياه الأنهار ففيها العشر كاملا. يقول صلى الله عليه وسلم: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، يعني كاملة، وفيما سقي بالساقية نصف العشر. رواه الإمام مسلم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنسان ينظر إلى أمواله، فإنه إذا كان عنده أموال متنوعة من دولار أو دينار أو ريال أو غير ذلك، فإنه يقومها كلها بسعر يومها أو يخرج من كل قيمتها 2.5%. وكذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن من كان له دين عند إنسان وجبت الزكاة عليه إذا كان الدين على موسر يستطيع أداء هذا الدين. أما إذا كان الدين على معسر فقير لا يستطيع أداء دينك، أو رجل تعثر لا يستطيع أداء الدين، فهنا لا تجب الزكاة إلا إذا قبضتها وتخرج زكاتها مرة واحدة عند القبض. وكذلك أيها المسلمون، مما شرع الله تبارك وتعالى من الزكاة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وزكاة الفطر كما قال صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم وطعمة للفقير. زكاة الفطر فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من تمر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أننا نمتثل هديه ونخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وهي تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وجوبا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا يجعل للمتقين مخرجا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا أن هذه الزكوات التي فرضها الله تبارك وتعالى هو سبحانه غني ليس بحاجة إليها، ورسولنا صلى الله عليه وسلم لم يجعل لنفسه ولا لآله فيها شيئا، وإنما جعل الله ذلك في الفقراء والمساكين، كما قال عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فالله تبارك وتعالى تولى قسمة هذه الزكوات وجعلها لأصناف ثمانية لا يجوز أن يتعداها إلى غيرها. والواجب على المسلم أن ينظر وأن يتأكد ويتحرى في حال الفقير، وإذا كان لا يعرف ذلك فإننا ولله الحمد والمنة في دولة مباركة قد هيأ الله تبارك وتعالى أسبابا، حيث إن هناك لجانا خيرية وهي تقسم هذه الزكوات بحسب قسمة الله تبارك وتعالى، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. أيها المسلم، إننا قد ذهب من شهرنا الكثير ولم يبقى منه إلا القليل، وها نحن في آخر جمعة من شهر رمضان إذا لم يتم الشهر، فتأملوا فيما بقي وأحسنوا، فإن العبرة بالخواتيم، وإن في هذه العشر ليلة القيام فيها والعبادة فيها والطاعة فيها خير من ألف شهر. ليلة القدر هي الليلة المباركة، هي ليلة الرحمة، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. أيها المسلمون، ينبغي علينا أن نجتهد، فقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، فكان يشد مئزره صلوات ربي وسلامه عليه ويجعل فطوره سحورا، وكان عليه الصلاة والسلام منشغل في هذه الليالي المباركة بذكر الله عز وجل والقيام وقراءة القرآن، ولم يكن يزور مريضا ولأنه كان معتكفا، مع أن ذلك فيه فضل، لكن الانشغال الأعظم كان في قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالخالق جل وعلا والانشغال بحقه سبحانه وتعالى. فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن العبرة بالخواتيم، ومن أساء فيما مضى وأحسن فيما بقي قبل منه، ومن أحسن فيما مضى وأساء فيما بقي لم يقبل منه. فاتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه، فإن هذه الليالي المباركة والله لا تعود لعمر الإنسان. كيف يضيعها الإنسان في مشاهدة فيلم أو مسايرة أناس أو مساسرة أو محادثة أو مجالسة، وهي ليالي مباركة، ليالي يقول الله فيها وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا إدراك ليلة القدر، اللهم اجعلنا فيه من القائمين العابدين، واجعلنا يا رب العالمين من عبادك الشاكرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، من أراد بنا وبالمسلمين خيرا فأعنه، ومن أراد بنا وبالمسلمين شرا فأشغله في نفسه وأدير الدائرة عليه. اللهم أدم أمننا، اللهم قوِّ ألفتنا، وزد في محبتنا واجتماع كلمتنا يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلة المباركة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنب بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من كاد لنا وللإسلام والمسلمين فكد له يا رب العالمين، وأزل الدائرة عليه يا قوي يا متين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تراصوا تقاربوا واسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.